قال للمحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا قال للمحبوب قال للمحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا قال للمحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت بيننا ومضى أطرق الباب موهنا قال لي من أنت قلت انظر قال لي من أنت قلت انظر فما ثم أحد بالباب إلا أنت هنا قال لي أحسنت تعريف الهوى قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب وعرفت الحب وعرفت الحب فادخل يا أنا